بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 37 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذه القضية ليست قضية عقدية، وإنما ذكرها أئمة السنة في كتبهم. لماذا؟ لأن بعض المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم خالفوا هذه الأمور. طيب، هل الأمور هذه الفقهية التي يكون فيها خلاف، هل من الممكن أن يترتب عليها تبديع؟ نقول قد يترتب عليها تبديع إذا كانت الخلاف قائما على إنكار مصدر من مصادر التشريع. ونحن قد وجدنا هنا أن هناك نصوص تتحدث عن قبول الدعاء، كما في قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدنا، يعني بعد موتهم، دعوا لهم. والدعاء هذا الله ما أمرنا بالدعاء إلا لأن الدعاء مظنة للإجابة، فإن دعا الإنسان فهو على رجاء الإجابة. فإذا دعا لإخوانه الذين سبقوا وماتوا وقد استجاب الله عز وجل له فيهم فغفر لهم، هذا الأمر يعتبر شيء أخذوه بعد موتهم من تكفير السيئات أو من زيادة الحسنات، واضح؟ وكذلك كما في صلاة الجنازة، وكذلك كما في دعاء القبور الذي علم الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته، وهكذا هذه الأدعية. ثم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإذا هناك انتفاع بعمل الغير، جاء ذلك في النصوص النبوية الشريفة. ولأن المعتزلة يحكمون العقل فقد قدموا معقولاتهم على النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الخلاف مبني على ماذا هنا؟ بني على إنكار السنة، بني على تقديم العقل على النقل. وحينئذ أدخل علماؤنا هذه القضية في كتب الاعتقاد، مع أن قضية إذا ناقشناها قد نجدها استدلالاتها فقهية، فلماذا أدخلت في كتب الاعتقاد مع أنها لا تتعلق بالإيمان بالأركان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وإنما هي تتعلق بماذا؟ بأمور فقهية: قضية قبول الدعاء، قضية قبول الصدقة عن الغير، قضية قبول الحج عن الغير، قضية قراءة القرآن عن الغير. هل هذه الأمور تستحق أن تذكر في كتب المعتقد؟ نقول ذكرت في كتب المعتقد، لان الذين خالفوا اهل السنة، مع ان اهل السنة في داخل دائرة في اهل السنة لهم تفصيلات وغير متفقين على كل التفاصيل، وانما اتفقوا على الاصل، فالاصل خالفوا فيه اهل البدع. واضح الكلام؟ نعم. يقول: وفي دعاء الاحياء وصدقاتهم منفعة للاموات. قال الشارع رحمة الله عليه: اتفق اهل السنة، وخذوا يعني نريد ان نعزو اقوال الشارع الى الكتب التي اخذ منها، المراجع التي اخذ منها هذا الكلام، تجدون ذلك في جامع المسائل للشيخ الاسلام ابن تيمية، وتجدون ذلك في المجلد 24 من مجموع فتاوى شيخ الاسلام، وتجدون ذلك في كتاب الروح للامام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، فقد اطال النفس في ذلك في كتاب الروح، وكذلك في كتاب تهذيب السنن في المجلد الثالث، تهذيب السنن الذي طبعه الشيخ حامد الفقي، الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، والشيخ احمد شاكر، طبعوه على هامش او في حاشيه كتاب مختصر سنن ابي داود للحافظ المنذري. هناك كتاب اسمه تهذيب السنن، تهذيب سنن ابي داود، لمن؟ للامام ابن القيم. في المجلد الثالث تعرض الامام ابن القيم لهذه القضية، وفي كتاب الروح بتوسع في كتاب الروح، وكذلك شيخ الاسلام رحمة الله عليه، وتجدون بحثا نفيسا للعلامة الالباني رحمة الله عليه في كتابه احكام الجنائز، احكام الجنائز، تعرض لهذه القضية على ما اذكر صفحة 272 من كتاب احكام الجنائز طبعة المكتب الاسلامي، تحدث في فصل بعنوان ما ينتفع به الميت. فهذا بحث ذكرت لكم مضانه، وذكرت لكم المراجع التي نقل عنها المؤلف باستثناء مرجع الشيخ الالباني، لان الالباني معاصر، لكن الامام ابن ابي العز ينقل عن شيخ الاسلام ابن تيمية وعن تلميذه الامام ابن القيم رحمة الله عليهما. يقول: وفي دعاء الاحياء، وهذا الكلام ملخص بدقة من كتاب الروح لابن القيم، من اراد ان يرجع الى المسألة بتفاصيلها فعليه بهذه المراجعة. وفي دعاء الاحياء وصدقاتهم منفعة للاموات. قال الشارع رحمة الله عليه: اتفق اهل السنة ان الاموات ينتفعون من سعي الاحياء بامرين. يبقى هذا اتفاق واجماع من اهل السنة على ان الاموات ينتفعون من سعي الاحياء بامرين. الامر الاول احدهما ما تسبب اليه الميت في حياته، يعني ما كان الميت سببا فيه في حياته، كما تجد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. هذه الثلاث وقد جاءت في بعض الاحاديث عن ابي هريرة كما في سنن ابن ماجة، ساذكره لكم ان شاء الله لاحقا، ان هناك امور يتسبب فيها الانسان، فاذا تسبب الانسان فيها كانت هي من كسبه ولكنها تستمر بعد موته، فاذا وراه اهله في رمسه وفي قبره اعماله تصبح مستمرة لانه تسبب في هذه الحسنات ما تسبب اليه الميت في حياته. والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج. طب ما تسبب اليه الميت في حياته، هذه قضية متفق عليها، دعاء المسلمين واستغفارهم له، هذا متفق عليه، لان صلاة الجنازة دعاء واستغفار، واضح؟ صلاة الجنازة هي صلاة الجنازة عبارة عن ايه؟ صلاة الجنازة عبارة عن ماذا؟ عن دعاء، ولذلك لا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا فيها دعاء استفتاح، لانها ليست صلاة، وانما هي كلمة صلاة بمعنى الدعاء، كما قال: وصلي عليهم، يعني ادعو لهم، وكلمة الصلاة في الاصل بمعنى الدعاء. اما الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود فهي صلاة خاصة، صلاة خاصة التي نصليها لرب العالمين. لكن صلاة الجنازة دعاء. ولذلك قد يقول قائل اننا نقرأ فيها الفاتحة واننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقولنا هذا سنة الدعاء. سنة الدعاء انك تبدأ فيه بماذا؟ بالثناء على الله، بالحمد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انت تكبر 4 تكبيرات او اكثر كما جاء في السنة. فبعد التكبيرة الاولى تقرأ فاتحة الكتاب. اذا انت تثني على الله باعظم ثناء، الا وهو السبع المثاني، لان الحمد لله رب العالمين اعظم ثناء سورة الفاتحة. ثم بعد ذلك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وافضل الصيغ الصلاة الابراهيمية التي جاءت في التشهد. ثم بعد ذلك تبدأ تدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة، وبعد التكبيرة الرابعة تدعو ايضا للميت وتدعو لموتى المسلمين. اذا هو دعاء، ولكن هذا الدعاء افتتح بالحمد والصلاة، واضح؟ فهي دعاء. فهذا الدعاء ما امرنا الله عز وجل به الا من اجل ان يقبله سبحانه وتعالى. ولذلك امرنا بان نخلط في الدعاء للميت. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في بعض ادعيته الثابتة عنه: اللهم جئنا شفعاء تقبل شفاعتنا. اذا الدعاء شفاعة، وهو دعاء للميت، واضح؟ فدعاء المسلمين واستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على القبر: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فأمرنا بأن نستغفر لإخواننا الموتى على قبورهم، وأن نسأل الله عز وجل لهم التثبيت ساعة السؤال بعد أن يوارى الميت في رمته. نعم. إذا اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما أو أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج. وستأتي الأدلة على ذلك. على نزاع فيما يصل من ثواب الحج، على نزاع بين الفقهاء، هذا النزاع في داخل دائرة من؟ أهل السنة والجماعة، ليس خلافا مع المبتدعة. الخلاف مع المبتدعة في أصل القضية، لكن بالنسبة لداخل دائرة أهل السنة، قال: على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن رحمة الله عليه، محمد بن الحسن الشيباني، كان تلميذا لمن؟ للإمام أبي حنيفة، ثم تتلمذ على من؟ على الإمام مالك، على الإمام مالك. ولذلك له رواية للموطأ، هناك رواية للموطأ برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني. ولقد ناظره الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهناك شيء من هذه المناظرات في كتب الإمام، أو في مجموعة كتب الإمام الشافعي، لأن الأم الذي طبع يعد جمعا لكتب الإمام الشافعي. واخدين بالكم؟ يقول: على نزاع فيما يصل من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن رحمه الله انه انما يصل الى الميت ثواب النفقة، ثواب النفقة فقط هو الذي يصل. محمد بن الحسن يقول: الذي يصل الى الميت ثواب النفقة، اما الحج فلمن حج، اما ثواب النفقة فللمحجوج عنها، لكن العمل البدني لمن قام به. واضح الكلام؟ ده كلام محمد بن الحسن. قال: انما يصل الى الميت ثواب النفقة، والحج للحاج. الحج يكون لمن؟ للذي قام بالحج، لان عنده لا يجوز ان ينوب انسان عن انسان في الاعمال الايه؟ البدنية. وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوز عنه، وهو الصحيح. الصحيح الراجح ان الحج كله ليس النفقة، وانما الحج لمن؟ للمحجوز عنه، سواء كان حيا او كان ميتا، لانك قد تنيب انسانا عنك لعجزك عن الذهاب الى الحج، فتنيب انسانا لكي يحج عنك. وورد بذلك ادلة كما سيجيء ان شاء الله تعالى. فخلاف الامام محمد بن الحسن هل هذا قول هل قول هذا يعد من اقوال اهل البدع؟ لا، هذا خلاف فقهي بني على اصول فقهيه عند اهل السنه والجماعه. قال: واختلفت العبادات البدنيه كالصوم. اذن الاتفاق كان في الدعاء والاستغفار والصدقه والحج على خلاف في قضيه الحج. قال: واختلف في العبادات البدنيه كالصوم والصلاه وقراءه القران والذكر، هل ينفع ان يصوم احد عن احد او ان يصلي احد عن احد او ان يقرا القران احد عن احد او ان يذكر الله احد عن احد؟ قال: فذهب ابو حنيفه واحمد وجمهور السلف الى وصولها. يبقى مذهب الجمهور ان كل هذه الامور تصل الى الميت، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. واضح. قضية اهداء القرب من المسائل التي كما ذكرت اولاها الامام ابن القيم رحمة الله عليه عناية خاصة في كتبه. والغريب انه اختلف اختياره، اختلف اختيار الامام ابن القيم، فرأيناه في كتاب الروح يقرر مذهب الجمهور، يقرر في كتاب الروح مذهب من؟ الجمهور. الا وهو وصول جميع هذه الاعمال الى الميت، كل الاعمال تصل الى الميت. واضح الكلام؟ واضح. يعني يجوز ان يقرأ الانسان عن غيره القرآن، ويجوز ان يصوم له، ويجوز ان يحج له، ويجوز ان يذكر الله، لانه يهدي الثواب، فهو يقوم بالعمل ثم يهدي ثم يهدي ثم يهدي ثوابه لمن؟ للميت. واضح الكلام؟ هذا ما اختاره ابن القيم في كتاب الروح، لكننا وجدناه في تهذيب السنة، في تهذيب السنن يقرر امرا اخر، يقرر وصول الذي ورد به النص ولا يلجأ للقياس. واضح الكلام؟ فهنا وجدناه له اختيارات. طبعا هذه الامور لان العالم يؤلف الكتب في سن عمره. واضح؟ يعني هو يؤلف طارة كان في سن ثم بعد عمر معين حينما يناقش المسألة مرة أخرى يتضح له دليل آخر فيتغير اختياره. واضح الكلام؟ يعني من الممكن الآن بنناقش مسألة بنشرح الملخص الفقه، مو ربما نشرح كتابا آخر بعد 10 سنوات فيتغير نستفيد علما جديدا، تتضح وجهة نظر قد كانت خافية علينا قبل ذلك. واضح الأمر؟ نعم. يقول: وذهب بعض أهل البدع من أهل الكتاب، بتسمع أهل البدع بقى الأمر ده مش خلاف سني، وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة لكنه مستدل بالمتشابه. وهنا علمنا لماذا ذكر الامام الطحاوي هذه القضيه في العقيده. ليه؟ لانه ذهب اهو حينما تقول لماذا ذكر الامام الطحاوي هذه القضيه في كتابه الذي تمحض للكلام عن العقيده، نقول لانه ذهب اهو هو اجاب الشارع، ذهب بعض اهل البدع من اهل الكلام الى عدم وصول شيء البتة، فهذا مخالف لاصل من اصول اهل السنة والجماعة الذي سبق اتفاقهم عليه في اول الشهر. قال: وذهب بعض اهل البدع من اهل الكلام الى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة لكنه مستدل بالمتشابه. دائما يؤتى المبتدع من اين؟ من المتشابه، كما سمعتم في الصلاة: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الذين سمة أهل البدع اتباع المتشابه. وذلك احذر يا طالب العلم، احذر، لأن المتشابه تزيغ عنده القلوب. ولذلك جاء بعد هذه الآية العظيمة ربنا، وكان يقرأها الإمام الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، كان يقرأها في سنة المغرب البعدية كان يقرأ قول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ليه؟ لأن هذا الزيغ الذي يحدث للقلوب من جراء اتباعها للمتشابه، فمن الذي يعصمك؟ الله هو الذي يعصمك من أن تتبع المتشابه. وإياك ثم إياك أن تحسن الظن بنفسك، دائما تجعل نفسك محلا لسوء الظن، وتحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. إن أحسنت الظن بنفسك ساعة فاعلم أنك مقتحم باب هلكة، نسأل الله السلام، تب إلى الله فورا حينما تجد نفسك في لحظة بتحسن الظن بنفسك. لابد أنت وكلمة أنت هذه ليس المقصود بها أنت عشان طالب علم، أنت وأنا ومن هو أكبر منا وكل إنسان يسيء الظن بنفسه، لأنك لو أحسنت الظن بنفسك ستهلك، نسأل الله السلامة. دائما كل واحد منا محل لماذا؟ للوقوع في الشرور والهلاك والضلال إلا إذا هدانا رب العالمين سبحانه، مش كده؟ إلا إذا هدانا ربنا سبحانه وتعالى. بدون هداية الله كلنا زائغون، بدون هداية الله كلنا هالكون. ولذلك دائما تطلب من ربك الهداية إلى الصراط المستقيم، وتطلب من ربك ألا يزيغ قلبك سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. يقول: لكنه مستدل بالمتشابه. والبعض يفرح حينما يجد نفسه قد أتى بشيء ظنه حجة، ظن هذا الشيء حجة، ويظن الورم ثمنا، يظن الورم ثمنا، فحينئذ يؤتى من هنا ويفرح وتجده مختالا بنفسه، وليس كل ما يلمع ذهبا يفرح، لا دائما. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لأنك لو تكلمت ستؤتى من أين؟ من حسن ظنك بنفسك، فستقع في الزيغ، لأنك حينئذ ستتركك هداية الله تبارك وتعالى وكلاءة الله وحفظ الله عز وجل. فاحذر دائما العاصم لك تمسكك بالنصوص وطلبك من ربك وسؤالك ربك سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الصراط المستقيم. قال: لكنه مستدل بالمتشابه من قوله تعالى: والواحد منهم من الممكن أن يتكلم بالنصوص وفرحان، ومن الممكن أحيانا وقد رأيت بعضهم يكون مقتنعا بدليل أهل السنة ولكنه يناقش ويجادل من أجل الجدال ويجادل بالباطل، ومن نفسه يقول لك: أنا أجادل بالباطل لأقنع المخالف بعكس ما هو عليه، ثم بعد ذلك من الممكن أن أرده مرة أخرى. هذا غرور شديد، وحدث من البعض وأعاذنا الله وإياكم، وكنت قد التقيت ببعضهم وكانوا من الناس كبار سنا ومقاما، ولكن أوتوا من هذه الأمر ثم بفضل الله تاب الله عز وجل عليه قبل أن يتوفاه الله عز وجل، وأنا مش هذكر اسمه طبعا، راح يتاب إلى الله تبارك وتعالى. كان يقول: أنا أناظر الإنسان وأبين له أنه على خطأ، وعندي من الحجج وعندي من الجدل علم الجدل ما أستطيع به أن أخطئه، مع أني أعلم أنه على حق، ثم بعد ذلك أرد إلى الحق مرة أخرى. شوف الغرور، شوف الغرور، والعياذ بالله أمر خطير، احذروه على أنفسكم، لأن الإنسان من الممكن يدرس علم الجدل وعلم الأصول ومشاكل ذلك فيفتن، فمن هنا تأتي الفتنة، سلمنا الله وإياكم. ومن يدريك، ربما ألقيت الشغل لطالب العلم ثم بعد ذلك ما استطعت أن تنزعها من قلبه فتبوء باسم إضلاله، تمام ولا لا؟ أنت تبوء البعيد باسم إضلال هذا الإنسان. وذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ابن القيم عنه أنه جلس معه وكان يسأله عن عدة شبهات، الشبهة الفلانية والشبهة الفلانية والشبهة الفلانية، فنصحه ابن تيمية رحمة الله عليه الرجل الخبير وقال له: لا تجعل قلبك موردا ترد عليه الشبهات مثل الاسفنجة فتمتص هذه الشبهات. قد تمتص شبهة ولا تستطيع ان تتخلص منها شيبة. ولذلك انت لما بتقرأ شبهات القوم شبهات المبتدعة كيف تتعامل مع هذا؟ وانت تدخل مكان ملغم كأنك بتتعامل مع موضع الغام. عارف الرجل الخليل المفرقعات الذي يتعامل مع الالغام يتجسس ويتحسس حتى لا يضع قدمه في مكان فتنفجر فيه قنبلة او ينفجر فيه لغم. فقد تدخل انت في حقل الشبهات قد لا تنجو. وانما الذي ينجيك من رب العالمين؟ ذاك لا تثق بنفسك وانما في كل لحظة تسأل ربك الهداية. كأنك تسير في حقل الغام وهي الغام بالفعل بل اللغم ربما لو انفجر فيك مت ومن الممكن ان تنال ثواب الشهادة. وارد ولكنك في هذه الامور ان وقعت في شبهة من الشبهات فهي الضلال المبين. سلمنا الله يكون فاحذروا يا اخوان. يقول لكنه مستدل بالمتشابه من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ليس للإنسان إلا ما سعى أين الشبهة؟ الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذا الإنسان الذي نقوله إننا أهديناه ثواب صدقة أو ثواب حج أو شيء من هذا القبيل هو ما سعى. والله يقول ليس للإنسان إلا ما سعى. فكيف تقولون إن للإنسان إن للإنسان غير سعي؟ وضحت المسألة؟ نعم. يقول وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وأنتم تقولون إنه يجزى ما كان يعمل وما لم يعمل لأن غيره أهداه له. وقوله لها ما كتبت علي ما اكتسبت الاكتفاء في الذنوب والكسب في الحسنات وأنتم تقولون إنه له ما كسب وله ما تبرع به له غيره. واضح؟ وضحت المسألة؟ نعم. قال هيرد قال نعم وأتى بدليل آخر. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده. والولد ليس المقصود به الولد الذكر وإنما المقصود به إيه؟ ووالد وما ولد. قد يقول قائل كلمة الولد لا تذكر إلا على الذكر. نقول لا وقد تذكر على وتذكر وتطلق على الذكر والأنثى كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد هنا جمع ولد والمقصود بها الذكور والأنثى. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. واضح؟ فإن لم يكن له ولد يعني لا ذكر ولا أنثى. قد يقول قائل له بنت. لا البنت بالحكم اختلف لأن البنت هتأخذ إيه؟ النصف فرضا. طيب الأم لو خدت الثلث يبقى مش كده نصف وثلث يبقى الاب ياخد الايه السدس. ينفع ما ينفعش؟ يبقى قوله تعالى فان كان له ولد وورثه ابواه يعني انحصرت التركه في من؟ في الاب والام فقط. يعني ليس له لا ولد ولا بنت. يبقى قوله تعالى ولم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث لان للذكر مثل حظ الانثيين هذه سنه الفريضه الفرائض. فاذا كانت الام الثلث يبقى الاب كام؟ الثلثان. واضحه؟ يبقى لم يبقى شيء. ما هو ثلاث اثلاث يعني واحد صحيح. يبقى مفيش حاجه للبنت. يبقى معنى قول الله تعالى وورثه ابواه فان لم يكن له ولد كلمه ولد بمعنى ايه؟ ولد او بنت. واضح؟ فهنا في قول الرسول عليه الصلاه والسلام او ولد صالح يدعو له ما تزعلش البنات يقولوا ايه الحديث بيخص الذكور. لا كلمه ولد ولد او ايه او بنت. نعم. او علم ينتفع به من بعده. فاخبر انه انما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. قالوا ذلك يعني هذا الحديث يتكلم عن الأشياء التي تسبب فيها الإنسان، فما لم يكن قد تسبب فيه في أثناء حياتي فقد انقطع عمله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ انقطع عمله. انظر هذا الاستدلال المتشابه. يقول: واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال، يعني إيه النيابة؟ كلمة النيابة تنيب غيرك، يعني أنا الآن العبادات التي يجوز فيها الإنابة الصدقة، هذه الصدقة أنا أعطيك الصدقة وأقول لك ادفع عني، أو أنت تتطوع بالنيابة عني وتدفع هذه الصدقة عني، لأن المقصود إخراج المال، بعكس الصيام لابد أنت اللي تصوم، بعكس الصلاة لابد أنت اللي تصلي، بعكس الإسلام لابد أنت تسلم، هل يجوز أن يسلم أحد عن أحد؟ كذلك هل يجوز أن يصلي أحد عن أحد؟ هل يجوز أن إنسان يصوم أحد عن أحد؟ هي دي القضية. ففي أعمال لا تجوز فيها النيابة، بمعنى إيه؟ هل ينفع إن أنا أقول في رمضان لابني صم مكاني؟ أو جاء وقت الظهر أقول لابني صلي مكاني؟ ينفع؟ لا ينفع، هذه عبادات لا تدخل فيها النيابة. لكن لو كنت وحتى لو كنت عاجزا لا يجوز لي أن أقول لأحد صلي مكاني، لكن الحج ينفع ان اقول له حج مكانش. واضح؟ ففي عبادات يجوز فيها النيابه زي الصدقات ومثل الايه؟ الحج. فقال: واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابه، يعني العبادات التي يجوز فيها ان ينيب الانسان اخر، هذه العبادات يصل ثوابها الى الذي انابه. يبقى اذا هذه العبادات فقط هي التي يصل ثوابها الى الميت بعد موته، لانه كما جازت النيابه يجوز ان يفعل الانسان الصدقه او ان يفعل الانسان الاشياء التي لا انابه فيها بعد موت الانسان ويهبها له. فاستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابه. ما هي العبادات التي تدخلها النيابه؟ قال: كالصدقه والحج. قال: استدلوا بماذا؟ بان النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه. ده كلامهم. كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد. ينفع أن أقول لك اختم القرآن مكاني؟ ينفع أن أقول لك استسلم مكاني؟ ينفع أن أقول لك صلي مكاني؟ ينفع أقول لك توضأ مكاني؟ لا ينفع. فهذه الأشياء لا يجوز أن يفعل أحد عن أحد في الحياة، ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. إذن بعد الموت هم يقولون ذلك الذين قالوا بالقصر هذه الأشياء على الأشياء التي إيه؟ لا استنابة فيها. يقولون: كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي يستدلون أيضا بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. وهذا الحديث غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك الشيخ احمد شاكر في تعليقي على شرح العقيدة الطحاوية، وقال ذلك الشيخ الالباني في تعليقي على شرح العقيدة الطحاوية، وقال ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط هنا في تعليقه على شرح الطحاوية نسخة الرسالة. قال: أخرجه النسائي في الكبرى والطحاوي في مشكل الآثار لإمام الطحاوي اللي هو صاحب المتن موقوفا على ابن عباس وسنده صحيح. إذا صحة السند بالنسبة لماذا؟ للموقوف على ابن عباس من قوله. قال: ولا يعرف في المرفوع، وهذا حق، هذا كلام قاله الأئمة، ومن الأئمة المعاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمة الله عليهم، ولكنهما صححا وغيرهم صححا الرواية الموقوفة عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن لا يصوم أحد عن أحد. هذا الكلام ليس على عمومه، حتى وإن صح عن ابن عباس كأنه سيزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الصيام، صيام ان يصوم عن ولي من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فاذا قوله لا يصوم احد عن احدنا هذا الكلام ليس على اطلاقه. قال المؤلف والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه. ما هو الدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه؟ وهنا هنا يرد على ما سبق، يرد على اهل البدعة الذين استدلوا بالمتشابه، ويرد كذلك على من؟ على علماء السنة من الفقهاء الذين اقتصروا على وصول العبادات التي تدخلها النيابة. واضح؟ سيرد عليهم عليهما بعد. قال والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. واضح؟ واضح الحجة ولا مش واضحة؟ نعم. فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. الأمة أجمعت على الدعاء للميت في صلاة الجنازة. واضح؟ هذا أمر معلوم أظنه من الدين بالضرورة، صلاة الجنازة وهي فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وما زال المسلمون منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل العصور لا نعلم عصرا من العصور ترك الناس الصلاة فيه على الجنازة، بل نعلم أن هناك أناس لا يصلون ويصلون صلاة الجنازة على الموتى إلا صلاة الجنازة، وهي أمر معلوم من الدين بالضرورة. أجمعت الأمة على مشروعية صلاة الجنازة، وأجمعت الأمة على الدعاء للميت في صلاة الجنازة والاستغفار له، فدل ذلك على أن هذا الأمر هو الدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه، لأن هذا الاستغفار من فعل العبد الآخر ليس من فعل الميت، وكذلك الدعاء له. الدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فآية سورة الحشر، وأما الإجماع قال وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، مش كده؟ مستفيضة يعني ليست متواترة، ولكنها من باب الاستفاضة أقل من الايه؟ من التواتر وأعلى من الأحاد. واضح؟ نعم. وكذا الدعاء له بعد الدفن، ففي سنن أبي داود من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، يعني وقف على قبره، فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والحديث حديث صحيح. قال وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة ابن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور، أو كيف تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استغفرت لأهل القبور. نعم الحديث إن استغفرت، نعم إن استغفرت، لأنه يقول لا قولي، ولكن هنا في النسخة اللي معايا جعل استغفرت كأنها تسأله، لكن قوله قولي يرجح أنها تسأل عن نفسها كيف تقول إذا استغفرت، يعني هي لأهل القبور. الحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. يبقى هنا ذكر الدعاء والاستغفار للميت سواء كما جاء في سورة الحشر أو كما جاء في صلاة الجنازة، وهذا مجمع عليه، وكذلك في دعاء الدفن على القبر، وكذلك في دعاء زيارة القبور الشرعية. قال وأما وصول ثواب الصدقة من أين أتينا بالدليل أو بالقول إن الصدقة تجوز عن الميت؟ قال أما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله، افتلتت نفسها يعني سلبت، افتلتت بمعنى سلبت يعني ماتت فجأة، سلبت يعني ماتت فجأة، افتلتت نفسها ولم توصي، أمي لم توصي، ماتت فجأة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من موت الفجاء، لأن موت الفجاء لا يعني يجاهد الإنسان نفسه من توبة واستغفار ورد للحقوق وكتابة وصية وما شاكل ذلك. إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. إذن أجاز النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يتصدق الإنسان عن أمه. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. المخراف اللي هو المكان المثمر، يعني المخراف المكان المثمر، البستان المثمر، الحديقة المثمرة، سمي بذلك لماذا؟ لما يخرف منه، يخرف يعني يجتنى منه من ثمار. ويقولون شجرة مخراف، مخراف مثمار، يعني كثيرة الجنى وكثيرة الثمار. قال يعني حينما أراد أن يتصدق عن أمي رضي الله عنه أتى بأعظم بساتينه وبأعظم أراضيه لكي يتصدق بها رضي الله عنه. انظر إلى بر الأم عند الصحابة الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بر والدينا. قال وأمثال ذلك كثيرة في السنة، يعني إن أردنا أن نأتي بأحاديث كثيرة تبين قضية الصدقة عن الموتى فهي أكثر من هذه النصوص التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه. قال وأما إبا هنا ذكر الدعاء والاستغفار ثم ذكر الصدقة. قال وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن هنا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام للولي أن يصوم عن من؟ أن يصوم عن من؟ أن يصوم عن الذي مات، يصوم عنه الولي. ولو نظائر في الصحيح والحديث في البخاري ومسلم. قال ولكن هنا خلاف بين أهل السنة، خلاف فقهي، ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه. لماذا؟ استدل بحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع، وبالطبع سيكون كلام الإمام أبي حنيفة مردودا. لماذا؟ لأن ما استدل به موقوف في مقابلة النص المرفوع، واضح؟ فهل يقوم حديث موقوف أو أثر موقوف أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع عنه؟ لا يجوز. العبرة بماذا؟ بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا ذكر وصول ثواب الصيام. قال وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قبل ان اذكر هذا الحديث نقول ولكن حديث ابن عباس يصبح دليلا لمن يقول لا يجوز ان يصلي احد عن احد. قد يقول قائل لماذا؟ نقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الصلاة لاحد عن احد؟ لم يأتي، لو اتى لقلنا به، ولكن لما لم يأتي اذا قلنا بالقياس فقول الصحابي مرجح على القياس. واضح؟ تمام. يقول واما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، افأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. فامرها بالحج عن من؟ عن امها. ارأيت؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر العلة، وهذه العلة هي التي جعلت كثيرا من اهل العلم وهم الجمهور يقيسون، لان الحديث او الحكم اصبح ايه؟ معللا. وطالما علله وهذا من اعلى درجات استنباط العلة، لان العلة هنا جاءت بالايه؟ بالنص. جاءت العلة بالايه؟ بالنص. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يستدلون به في جواز القياس، يردون به على الظاهرية. تمام. يقول أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ ها؟ كنت تتقضين هذا الدين؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. فجعل هذه العبادة التي كانت في رقبة أمها وفي ذمتها دين، لأنه حق الله مثل حق البشر. فإذا كان على أمك دين حق للآخرين هل ستقومين بقضائه أم لا ستقومين؟ فدين الله أحق بالوفاء. وفي حديث آخر فدين الله أحق أن يقضى. إذن هذا قياس هذا. فهنا قاس النبي عليه الصلاة والسلام حق الله عز وجل على حق الايه؟ البشر. وهذا القياس يسمى قياس الايه؟ الاولى، لانه قال صلى الله عليه وسلم فدين الله ايه؟ احقه. يبقى هذا من باب ايه؟ قياس الاولى. هذا من باب قياس الاولى. يقول واجمع المسلمون، يبقى هنا ذكر الصدقة، ذكر الدعاء والاستغفار والصدقة والصيام والحج، واجمع المسلمون على ان قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت. قد يقول قائل ولكننا نرى هنا ان الحج مثلا على سبيل المثال حج هذه المرأة حجت عن امها، واضح؟ فلماذا نعمم ان يحج احد عن احد؟ نقول هناك حديث كثيرة مثل حديث الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عن من؟ شبرمة. فهل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل وقال من شبرمة؟ هل شبرمة هذا أبوك؟ هل هو قريبك؟ هل هو أخوك؟ لن يستفصل. وترك الاستفصال في هذا المقام يفيد على يفيد ماذا؟ العموم، يفيد العموم. طالما لن يستفصل دل ذلك على العموم، ترك الاستفصال. طالما لن يستفصل إذن يستوي أن يكون شبرمة ماذا؟ ابنه؟ شبرمة أخوه؟ شبرمة صديقه؟ شبرمة مسلم من المسلمين؟ بينه وبينه ولاية الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. واضح؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا الأمر مشروط فيه أن يكون خاصا بقريبه أو خاصا بأبيه أو خاصا بأخيه لقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل الذي يلبي هذا ما نعلم أنه فهم هذه القضية من جميع أوجهها، وإنما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، فقال له وسأله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يقل من شبرمة، هل هو قريبك؟ فترك الاستفصال، فدل ذلك على عموم الحكم. واضح؟ وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت، وهذا انتفاع بعمل الغير. يعني أنت مدين، واحد مات مدينا، مات مدينا، ثم جاء واحد آخر فدفع دينه، كما حدث لأبي قتادة حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم علي دين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل ليس قريبا له وليس من ابنائه وليس من ورثته، ولكنه تطوع وتبرع. فلما تطوع وتبرع اسقط الدين من ذمة المتوفى، واضح؟ فاذا هذا انتفع بعمل غيري ام لا؟ انتفع بعمل غيري. قال: واجمع المسلمون على ان قضاء الدين يسقطه من ذمة المدين، من ذمة الميت، ولو كان من اجنبي ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث ابي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الان بردت عليه جلدته. الان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما لقيه يقول: اقضيت عنه دينا؟ يقول: ليس بعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضيت الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الان بردت عليه جلدته. اذا معنى ذلك انه استفاد من ماذا؟ استفاد من فعل الغير وانتفع به. قال: وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض. نعم. وقد نبه. وكل ذلك نسخة مين يا أستاذ؟ نسخة مين؟ نسخة مين؟ نسخة مين؟ مين اللي حقق ومين اللي قال منكر؟ وأي حد يقول منكر تاخد بكلامه؟ نعم؟ حسنه الشيخ الألباني، مصطفى العدوي اللي قال منكر. ليس كل واحد يستدرك على الأئمة يؤخذ بقوله. يا إخوانا عاوزين نضع العلماء، أما نرجع نقول: اعرفوا أو اعرفوا طبقات أهل العلم. نرجع نقولها تاني. يعني الشيخ الألباني حسن حديث يأتي مصطفى العدوي فيقول: هذا حديث منكر. لا تأخذوا بتقوية ولا تضعيف الألباني. نقول: متشكرين يا شيخ مصطفى، متشكرين، الزم يعني بيتك، لا تتكلم فيما لا تحسن. تمام ولا لا؟ ده الشيخ الألباني. ودي شعير الأرناؤوط الذي يلي الألباني في هذا العصر على ما أظن، يعني يليه طبعا بعد الشيخ مقبل، انتوا واخدين بالكم، يليه في قضايا التصحيح والتضعيف، ومع ذلك حسن الحديث. ما علينا، نقول: وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم. ذكر هنا بقى القاعدة الشرعية التي ذكرها ابن تيمية وذكرها الإمام ابن القيم. قال: وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. يعني أنت يكون لك حق عند أخيك الميت، حق، فتأتي تقول: أنا أبرأته، مع أنه كان لي حق عندك، فقل: أنا أبرأته. هل يحاسب على هذا المال؟ بالإجماع لا. لماذا؟ لأنك تنازل. هل يقال لك: يشترط عليك أن تتنازل في حياتي أن يجوز لك أن تتنازل بعد موتي؟ يجوز بالإجماع أن تتنازل بعد موتي، هذا انتفاع بعمل الغير، واضح؟ فإذا كان على الميت لآخر دين لم يتنازل صاحب الدين، وإنما أنت تطوعت وأنت لست قريبا له وتطوعت بدفع المال، هذا الأمر يبرئ ذمته أم لا يبرئ ذمته؟ كما في حديث أبي قتادة. فما المانع من أن تعمل عملا هذا العمل دخل في ذمتك فتتنازل عنه لأخيك وتهبوا إياه؟ واضح المسألة؟ قال: وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس. كيف؟ قال: فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. قال: وقد نبه الشارع. قد يقول قائل: من أين أتيتم بهذا القياس؟ نقول: النص قال ذلك. ألم يقل: فدين الله أحق أن يقضى؟ إذا ما علل الحكم بعلة، هذه العلة متعدية أم لا؟ متعدية، وهي علة مناسبة وهي علة منضبطة، مش كده ولا لا؟ وصف منضبط مناسب واضح ولا لا؟ والشارع هو الذي ذكره. ولو قد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية. كيف؟ قال يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ واضح؟ هذا استدلال. قال والجواب عما استدل به من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن نحن ذكرنا هنا الآن الأدلة التي استدل بها، سيناقش أدلة المخالف التي قلنا إنها من العمل بالمتشابه. قال والجواب عما استدل به من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة كثيرة، منها البعض قال إن الآية منسوخة، وهذا كلام لا يخضع للنسخ أصلا. قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان اختارهما شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لأن الإمام ابن القيم جاء في كتاب الروح وذكر هذه الأجوبة التي ذكرها أهل العلم وفصل فيها وقام بتضعيفها، ثم اختار ورجح الجوابين اللذين ذكرهما الشارع رحمة الله عليه. وقال ابن القيم وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها. قال وهناك في كتاب الإمام الشنقيطي الذي يتحدث فيه عن مشكل القرآن اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، يذكر في سورة النجم موهم، هل في تعارض في القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن علماء علوم القرآن يسمون هذا الفن يسمونه بماذا؟ موهم الاختلاف. شوف الفقه موهم يعني يوهم غير البصير أن هناك اختلاف، ولكن عند التحقيق لا خلاف. تمام؟ عند التحقيق لا خلاف. يقول أصحوها جوابان. الإمام الشنقيطي قلت لكم ذكر قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وذكر قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا فرفع الذرية إلى درجات أعلى حتى يلحقوا بمن؟ بآبائهم. فهذا انتفاع بغير عمل النفس وإنما بعمل الغير. واضح؟ فقال هل هذه الآية تتعارض مع قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كما ذكر ذلك بعض أهل العلم؟ فذكر الجواب عن ذلك في بحث طيب ولطيف في كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. قال الإمام الشارح هنا قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان، أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له، يبقى هو الذي تسبب في ذلك أم لا؟ يبقى هو متسبب في هذا. انظر إلى الفقه الدقيق. قال فترحموا عليه نظرا لسيرته الحسنة لأنه فعل وفعل وفعل، فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعة، فكان ذلك أثر سعيه. يبقى لما تيجي تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا من سعيه. خد بالك من الفقه الدقيق. قال بل دخول المسلم من مع جملة المسلمين في عقد الإسلام يعني في عقيدة الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه، لأنك دخلت في الإسلام وآمنت بالله فأصبح هناك ولاية بينك وبين المسلمين، فأنت الذي سعيت إلى الدخول معهم، فإذا نالك ما ينال سائر المسلمين من الدعاء. واضح؟ قال بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائه. وهذا الكلام يعني يكون أعم من كونك اكتسبت أصدقاء أو ولد لك أولاد أو نكحت أو أزيت خيرا، بدليل أنك تقول مثلا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وأنت لا تعرف كل المسلمين وكل المسلمات، والله مغفر للمؤمنين والمؤمنات. حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا ان من قال ذلك وهذا امر جميل قوي ستأخذ عليه حسنات كثيرة جدا. حينما تقول في اليوم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات تأخذ بكل عدد المسلمين والمسلمات حسنات بعددهم. هذه الكلمة استغرقت منك قد ايه؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. كل مسلم منذ عصر ادم شوف اعدادهم قد ايه. كل مسلم تاخد بيه حسنة وكل مسلمة تاخد بيه حسنة. ايه رأيك في العمل ده؟ يا لا يهلك على الله الا الهالك. ابواب كثيرة من الخير. يعني هذه فقط. ما بقولكش اختم القرآن في اليوم ولا بقولك صوم ولا لا. ادعو بس للمسلمين. ينال المسلمين من لسانك. يعني انت مأمور بان تقول للناس حسنة ومأمور بان تدعو للمسلمين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تظن نفسك انك متفضل؟ لا. ده انت حينما تقول هذا الكلام انت اللي بتأجر يعني تؤجر. يعني انت المستفيد اولا. حينما تدعو لإخوانك انت المستفيد اولا. فيقول هنا يوضح ان الله تعالى جعل الإيمان سببا. يعني يوضح ما سبق ان الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم. فإذا أتى به بالإيمان فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. يبقى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهذا الذي يفعله بك المسلمون فعلوه بك لماذا؟ لأنك مسلم. من الذي فعل الإسلام؟ أنت. من الذي آمن؟ أنت. فأنت إذن قد أتيت بالسبب فأنت فعلت. فهذا من سعيك. واضح؟ فهذا من سعيك. الثاني يبقى الأول ذكره أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء إلى آخره. التفسير الثاني أو الجواب الثاني للرد على من استسلم للعمل بالمتشابه قال وهو أقوى منه أن القرآن أقوى من الوجه الأول أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه. لأن اللام هنا للتمليك وأن ليس للإنسان. اللام دي ليه؟ للتمليك. يعني ليس لك إلا ما سعيت. اللي ملكك ويدخل في ملكك اللي انت سعيته. لكن سعي أنا ليك مش ملكك. فقد أعطيك إياه أو لا أعطيك إياه. أتنازل عنه أو لا أتنازل. لكن انت اللي ليك إيه؟ ومش هتظلم. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ده ليك لها لم التمليك. واضح ولا لا؟ اذا هذا للتمليك. يبقى الذي تملكه ما فعل. ولذلك لا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم ان يوفيك سيئات غيرك والهضم ان ياخذ منك الحسنات التي اكتسبتها. وانما الحسنه مش لا ده الحسنه بعشر امثال الى 700 ضعف والله ضاعف من يشاء. لكن الذي انت اكتسبته ما اكتسبته انت ده ملكك. ياتي للتمليك. واضح؟ ولذلك الايه جاءت الا تزر وازره وزر اخرى لن يعطيك سيئات غيرك ولا تملك الا سعيك. لكنه لم يقل ولا ينتفع الا بسعي. لا يملك الا سعيه غير ولا ينتفع الا بسعي. وبينهما لون شاسع. واضح الكلام؟ هناك فرق كبير بين ان يقول لا ينتفع الا بسعي وبين ان يقول لا يملك الا سعيه. فرق كبير ام لا؟ يعني انا الان لا املك الا ما في جيبي. لا املك الا اللي في جيبي اللي انا كسبته هذا ملكي. لكن من الممكن انك انت تعذبني على 10 مرات وجهز نفسك. انت واخد بالك؟ يبقى انت هنا انا انتفعت بغير كسبي وانتفعت بغير ما املك. واضح؟ وانتفعت بغير ما املك. هل لما اقول انا لا املك الا ما في جيبي هل هذا ينفي عدم او ينفي انتفاعي بكسب غيري بارادتي وبهبته لي؟ وضحت المساله ولا لا؟ فقال ولذلك قال شيخ الاسلام وينقل عنه المؤلف الثاني وهو اقوى من السابق يعني اقوى منه ان القران لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وانما نفى ملكه لغير سعيه. وبين الامرين من الفرق ما لا يخفى، فاخبر تعالى انه لا يملك الانسان يعني الا سعيه، واما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فان شاء ان يبذله لغيره وان شاء ان يبقيه لنفسه. واضح؟ واضح ولا صعبه؟ سهل، ربنا يسهل عليك كل الخير ان شاء الله ويسره لك. قال وقوله سبحانه الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى، ايتان محكمتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى. فالاولى تقتضي انه لا يعاقب احدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا. ملوك الدنيا من الممكن السيئات عم تغير بالك، من الممكن ان يجازوا المظلوم او العقوبة عم، مفيش مشكلة، تمام، كما يفعل ملوك الدنيا. والثانية تقتضي انه لا يفلح الا بعمل. ليه؟ قال ليقطع طمعه من نجاته بعمل ابائه وسلفه ومشايخه، عشان ما يعتمدش على حد، ما يعلمكش تعتمد على حد الا على من؟ الا على رب العالمين سبحانه. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يأتي الإنسان أصلا ابن فلان، أبويا كان شيخ، أبويا كان صاحب كرامات، جدي كان كذا، انسى، أنتمي إلى الأسرة الفلانية، أنا من الشرفاء، أنا انسى كل ده. ابن نوح أخبره إيه؟ أبو إبراهيم أخبره إيه؟ زوجة نوح أخبرها إيه؟ زوجة لوط أخبرها إيه؟ وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا؟ يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عم اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. ولذلك يقول الله عز وجل له افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ مرض النار. لا ينقذ مرض النار كده، لا ينقذ مرضى النار، علمها النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر له في القرآن قصة نوح وابن نوح. نوح عمل ايه مع ابيه؟ مع ابيه نوح عمل ايه مع ولدي؟ قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. لان الله قال له ماذا؟ احمل فيها من كل الزوجين اثنين وايه واهلك، بس الا استثنى من سبق عليه القول. نوح عليه السلام ما علم أن ابنه كان ممن سبق عليه القول، لأنه كان منافقا يظهر الإسلام وهو لا يدري، لأنه لا يطلع على الغيب. والله يقول احمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. ومن آمن مش معطوف عليها، لا دي معطوف على إيه؟ على أهلك، مش إلا من سبق عليه القول ومن آمن، لا احمل فيها من كل زوجين اثنين ها واهلك، مش كده؟ ومن امن، ومن امن، لكن الاستثناء الا من سبق عليه القول، مستثنى من ايه؟ من اهلك. وذلك لما بيقول له رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت ها ما قالش ارحم، الشفاعه، لان الشفاعه ما تنفعش، الشفاعه لابد من اذن. هل ربنا اذن له ان يشفع؟ لا، هو يسال ربي نبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. كل شيء بتفعله لحكم عظيمه انا لا اعلمها، وانا اسالك عن الحكمه. قال يا نوح انه ليس من اهلك، مش ابن زينة زي ما قال بعض المفسرين، وانما انه ليس من اهلك الذين وعدتك بانجائهم، وانما هو ممن استثنيتهم، ممن وقع تحت قولي الا من سبق عليه القول. يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. وفي قراءة انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني. نوح الذي بدعوة حكم على الأرض بالإعدام غرقا إلا من استثنى الله وما آمن معه إلا قليل الذين ركبوا السفينة، يريد بدعوة أخرى يستل أن يستل واحدا من الجموع الذاهبة إلى الجحيم بدعوة، ورب العالمين يقول له هذا، فيكون رد نوح أنه يستغفر ربه يتوب إلى الله من سؤاله ما ليس له به علم. إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول إلي إرث النبيين والرسل ويعلم هذا ويقال له ليس لك من الأمر شيء، ويقال له أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت ولكن اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، ويقول صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبة، لأن قريش كانوا يظنون أنفسهم أنهم أهل بيت الله الحرام أبناء إسماعيل عليه السلام، فهذا الأمر يجعلهم من الناجين ليسوا من المعذبين. ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فحينئذ بين لهم هذه القضايا أن الله عز وجل أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، الذي يقولون إنه من أبنائه، وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وذلك أخطأ من المفسرين من قال إن هذه الآية من شرع من قبلنا، هذا كلام ضعيف جدا. ومن قال إنها منسوخ، هذا كلام لا ينسخ، هذه قضايا لا تخضع أصلا للنسخ، ليست من القضايا التي فيها أمر ونهي تشريع، وإنما هذا من القضايا السنن، سنن الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتحول، لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تحويلا. يقول آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره، لا يعاقب ربنا يعني أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعل ملوك الدنيا. والثانية وهي ليس الإنسان إلا ما سعى، تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله، ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى، بل قال ماذا؟ ليس له إلا ما سعى. قال وكذلك قوله تعالى، احنا انتهينا يعني، هي أصفر ورقص إن شاء الله. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لها ما كسبت واضح، لها للتمليك، لم يقل لا تنتفع إلا بما كسبت، وإنما قال لا تملك إلا ما كسبت. وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، لأن الإنسان إذا أعطاه غيره شيئا لا يكون جزاء، وإنما يكون ماذا؟ هبة. يعني أنا حينما أعطيك جزاء عملك هذا شيء غير هبة، يعني إن وهبت إليك شيئا هذا ليس جزاء، وإنما إن عملت عملا فجزيتك أجره فهذا جزاء، لكن لو وهبتك شيئا الهبة تختلف عن إيه؟ عن الأجرة وعن الجزاء. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفية عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم، يقول عن الآية الأخيرة التي في ياسين ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، قال فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني يتحدث عن سياق العقوبة، يعني لا يجازيكم إلا على قدر أعمالكم. وهي على ما أظن أعم. ولو أن استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلاله ساقط. لماذا؟ لأنه يقول انقطع عمله، والذين يهبونه عمل لا يقولونه عمله، وإنما هذا من كسب الغير واضح ينتفع به وليس من عمل. أما عمل الذي هو عمل فقد انقطع. إلا من ماذا؟ إلا من ثلاث. واضح؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله استدلالهم به فاستدلالهم ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهباه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. وهذا كالدين وفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. ثم ينتقل إلى قوله وأما تفريق من فرق بين العبادات، وهذا نقف عليه. وقبل أن يعني ننتهي نذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه في سنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني يفسر قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. يقول إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه، ولد أو بنت يعني، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو شارك فيه يعني. واخدين بالكم يعني ممكن الإنسان لا يستطيع أن يبني مسجدا كاملا وإنما يشارك، أو نهرا أجراه. ومن الممكن يدخل فيه من يقومون بعمل السبيل، سبيل سبيل وسمي سبيل من إيه؟ ابن السبيل، لأن ابن السبيل يشرب منه اللي هي الحنفيات اللي فيها تلاجة والناس بتشرب منها، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. هذا في الألباني ذكره في صحيح سنن ابن ماجه رقم 198. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.